وذكرى تنفع المؤمنين. والسلام عليكم. الله يجزيك الخير يا أستاذي. الله بارك الله فيكم. أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عندك شيء؟ كاتب. وعليكم السلام ورحمة الله.